تفسير الآية 27 من سورة نوح، يقول تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أي لأنك إن تتركهم دون إهلاك واستئصال تام سيضل الناس، أي سيضيعوهم بإبعادهم ومنعهم عن اتباع الإسلام بكل وسيلة، ولن يؤمنوا مستقبلا ولا أبناؤهم كما أوحيت إلي، فهم لن يلدوا إلا فاجرا، أي فاعلا بشدة وبكثرة وبدوام للشرور والمفاسد والأضرار بلا اهتمام لشيء، كفارا أي شديد الكفر بك وبنعمك، لا يشكرها ولا يحسن استخدامها بأن تكون في خير.